وتنهون عن المنكر. وقفة مع هذه الآية ومع ألفاظها ودلالاتها وما ينبغي أن يفهم منها. كنتم أي في قدر الله وفي تقدير الله وفي علم الله وفيما سجله الله في لوحه المحفوظ وتقرر وأعلمت به الأمم السابقة. كنتم بتقدير الله وأخرجت أي بقدرة الله خير أمة. والأمة كلمة تعني جمهور له حضارة وله منهج وله روابط تقوي بنيانه. كلمة أمة أمة كلمة أمة إنما تعني شعب أو جمهور له منهج يجمعه وله هدف يوحده وله عقيدة تدفعه وله روابط توحد صفوفه. إذا وجد مجتمع وجمهور وشعب له منهج وله غاية وله ما يربطه ويقوي بنيانه فتلك أمة. إذا لم يوجد منهج ولم يوجد ما يقوي بنيان هذا الشعب أو الجمهور فليست أمة، وإنما قطيع مفتك ينطلق كما تنطلق السوائم في البيداء. كنتم بتقدير الله وقدره أخرجت للناس، أخرجت أي أنشئت إنشاء بقدرة الله وبرعاية الله وبعناية الله وبتوجيه من السماء. أخرجت ليست تطورا عن أمم سابقة، لأن الأمم المعهود فيها كما يعلمه علماء الاجتماع تتطور وتنشأ بقدرة البشر، فيحدث فيها أطوار فتتطور أمة جيل بعد جيل بعد جيل حتى تتصاعد وتصعد الأمم في مراقي الحضارة والمدنية. هذا لا ينطبق على أمة محمد، فأمة محمد ليست طورا من أطوار الحضارات السابقة، كما أنها لا تحتاج إلى تصويب ولا تعديل من أجيال لاحقة. أخرجت للناس، أنشئت إنشاء بقدرة الله وبعناية الله وبتوجيه من الله وبمنهج وخطة رسمها رب الأرباب ومسبب الأسباب. لتفهم الأمة هذا، لتعتز الأمة بكيانها وحضارتها ومنشئها ومنهجها وغايتها وأهدافها. أخرجت الأمة إخراجا إنشاء بقدرة الله وبمنهج الله وبتوجيه الله وبرعاية الله وبقيادة سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الأمم كما قلت لحضراتكم تتطور وتتنقل من حال إلى حال، فتبدأ من الصفر ثم تبدأ بنسب من 10%، 55، 70، 80، لكن أمة محمد أنشئت حضارة كاملة ومنهج قويم وعقيدة قويمة دافعة لا يشوبها شك ولا شرك، ومنهج لا يحتاج إلى تصويب ولا تصحيح ولا يحتاج إلى تعديل من أفكار البشر وأهوائهم وأغراضهم. سلم منهج الأمة بعناية الله، وسلم منهج الأمة باختيار الله، وسلم منهج الأمة بضمانات الحفظ من الله، وسلم منهج الأمة من الاحتياج إلى تدخل البشر. أمة أخرجت للناس بقدر الله وبمنهج الله وبتوجيه الله وبخطة رسمتها السماء، فلا حاجة للبشر، لا حاجة للأهواء، لا حاجة للأغراض، لا حاجة للعقول التي تجامل أو تتسم بالأنانية أو بالأغراض الشخصية. إن عقول البشر إذا تدخلت في منهج من المناهج تجل وتنحرف وتجامل، ويظهر عليها آثار النفوس الضعيفة أو القلوب المريضة. لكن منهج السماء، لكن أمة خير الأنبياء أمة مصان منهجها، محفوظ طريقها، مضمون سلاماتها وغايتها. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا هو منهج الأمة، وتلك هي هوية الأمة. إيمان رسيخ راسخ متين لا تشوبه شائبة شرك ولا تشوبه شائبة شك. من عمل صالحا، العمل هو المنهج، التزام بمنهج له ضماناته، له ضماناته لا تشوبه شائبة الهوى، ولا يحتاج من نفس إلى ما يتممه ولا ما يكمله ولا ما يصححه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حياة طيبة بضمان الله وأجر كامل، وعد من الله الذي لا يخلف وعده. إذا مضت الأمة على عقيدتها الراسخة توحيد كامل لا تشوبه شائبة شك ولا شرك، والتزام كامل كما بين المعصوم صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. والاستقامة ليس للأفراد فقط، فاستقيموا إليه واستغفروه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا خطاب للأمة، عنوان وشعار ومنهج للأمة. الاستقامة على مستوى الأفراد فيها ضمان السلامة، والاستقامة على مستوى الأمة فيه ضمان السلامة. هوية أمتنا عقيدة الإيمان، هوية أمتنا منهج السماء، هوية أمتنا تعاون وتناصر على إقامة شرع الله. كنتم خير أمة، كما أذكر كثيرا وأردد، ليس شعارا للتباهي ولا للتفاخر، وإنما للاعتزاز بدين قويم له ضماناته وله ما يرسخه وله ما يضمن نجاحه في الدنيا والآخرة. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طلب منه أن يظهر بمظهر جميل يرضي عيون الأعداء، ألا تذكرون موقف عمر حين دخل الشام ذاهبا إلى البيت القدس، ثم مر بضحضة بأرض فيها ماء وفيها وحل، فنزل عن دابته وخاض في هذا الماء. وأبو عبيدة أمير المؤمنين على تلك البقعة: يا أمير المؤمنين، إن هنا أقواما تهمهم المظاهر، لا يعجبهم هذا ولا يفعلون هذا، تمشي حافي القدمين وتنزل في تقود في الماء والوحل، وأنت أمير المؤمنين وخليفة رسول الله بعد أبي بكر، كن هنا لا يرضيهم هذا. قالها عمر: كنا أذل الناس فأعد أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة فيما في غير ما أعزنا الله به، فمهما ابتغينا العزة في غير ما أعزنا الله به أذلنا الله. حديث صحيح، إذا ابتغينا العزة في غير ما أعزنا الله أذلنا الله. كنتم خير أمة شعار تعتز به أفراد الأمة وجماعتها، لكن لا للتباهي، إنما لمعرفة مضامينه والالتزام بما جاء فيه. كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير أمة بمنهجها وبعقيدتها، عقيدة دافعة تدفع الهمم وتقوي العزائم، عقيدة حافظة تحفظ الضمير وتحفظ السلوك. إيماننا بالله يجعلنا نراقب ربنا فلا نخون ولا نغش ولا نغدر ولا ننهب ولا نسرق ولا نؤذي، عقيدة دافعة للعمل الصالح مانعة من كل عمل صالح، عقيدة تعين على الالتزام بمنهج. قل آمنت بالله ثم استقم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. عقيدتنا تدفعنا للعمل الصالح وتمنعنا من كل أذى أو ضرر أو عمل صالح، تلك شعارنا، تلك عقيدتنا، وذاك شعارنا، وهذا منهجنا، وتلك حضارتنا. تأمرون بالمعروف، والمعروف كل ما تصلح به حياة البشر من عقيدة أو قول أو فعل، والمعروف كل ما حدده منهج السماء ورضيه رب الأرض والسماء، والمعروف كلمة تعم الخير كله، ما تحتاج إليه القلوب وما تحتاج إليه الجوارح وما تحتاج إليه الأسر وما تحتاج إليه المجتمعات، توجيه نتعاون جميعا على ترسيخه في القلوب والنفوس. تأمرون بالمعروف حتى لا تحيد الأمة، وحتى لا تشد شاذ عن منهج سيد الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتنهون عن المنكر، والمنكر كل انحراف في عقيدة أو قول أو فعل ينحرف به الإنسان عن منهج السماء فهو منكر، منهى عن ذلك صيانة للمجتمع وحفظا للأمة حتى لا تزل الأقدام ولا تنحرف القلوب ولا تتفكك الصفوف. تأمرون بالمعروف لإقامة دين الله، تأمرون بالمعروف لتطبيق شرع الله، وتنهون عن المنكر منعا للبغضاء ومنعا للفاحشة ومنعا للخلل في السلوك والأخلاق، لأن الأمة قوامها عقيدتها وقوامها شريعتها وقوامها أخلاقها، إذا تفسخت وظهرت الأخلاق التي تناقض العقيدة أو تنقض الإيمان بدأ الخلل يدخل في صفوف الأمة، وهذا ما حذر منه القرآن وحذر منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو فرع مما ذكرناه سلفا في لقائنا الفائت، دعوة الأمة إلى الخير، لكن هو وسيلة عملية لضمان بقاء الأمة على منهجها وعقيدتها حتى لا يظهر فيها خلل ولا تزل الأقدام ولا تنحرف الأفراد ولا الجماعات. فإذا كان القرآن بين لنا ونحن نعلم يقينا هذا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بين القرآن إن أكرمكم عند الله أتقاكم في سلوك الأفراد، نعم، كذلك بين القرآن أن أكرم الأمم أتقاها لله وأخشاها لله حين بينت سورة الحج أن الكون كله يخضع لله ويستجيب لله ويذعن لأوامر السماء. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. إنما تكرم الأمة بالتزام منهج الله وتهون في عين الله بترك ولو جزئية من منهج السماء. ومن يهن الله فما له من مكرم. الشجر يذعن لله والحجر يذعن لله والطير يذعن لله والبهائم تذعن لله والكل يسبح بحمد الله ويظهر بين الناس من يعادي شريعة السماء ويظهر بين الناس من يحارب جبار الأرض والسماء ويظهر بين الناس من يتبجح ويريد أن يعزل الناس عن ربهم وعن شرعهم وعن منهجهم وعن دينهم. تبجح أيما تبجح. هذا ما ظهر في الأمم السابقة. ظهر في الأمم السابقة ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ولهذه الكلمة معناها ومغزاها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع صوت الإنذار للأمة ينذر الأمة. إن هذه الكلمات صفير في آذان الأمة ينذرها من بوادر الدمار وبوادر الانهيار التي ظهرت في الأمم السابقة. ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم لعنهم الله فقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فدرجوا في المعصية إلى درجة التقتيل قتل الأنبياء. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. شهادة نسأل الله أن يجعلها وديعة عنده في خزائن حفظه حتى نلقاه بها غير خزايا ولا نادمين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا فاتنين ولا مفتونين. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة الأحباب، ترك هذه الفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نذير شؤم، لأن الإهمال والسلبية في تقويم المجتمعات وردها إلى طريق ربها يفرق صفوفها. ألا ترى معي أنه إذا فعل المنكر فسدت القلوب؟ إذا ظهر بين أفراد الأمة من يفعل المنكر ويستسيغه ويستمرئه ويتبجح به، أليس هذا دليل فساد القلوب؟ فإذا فسدت القلوب تفرقت الأمة، فريق يأتي بالمنكر وفريق يعصي وربما يتبجح كما قلنا ويتباهى بالمعصية ويدعو إلى الفجور ولا يعمل حسابا لأحد. إذا ظهر هذا إذا تفرقت الأمة، فريق صالح يتبجح بالمعصية ويتباهى بها ويدعو إليها أيا كانت المعصية. لا تظنن أن المعصية زنا أو سرقة أو ضرب أو نهب أو قتل، إنما المعصية قد تكون في مخالفة شريعة في السماء أو في التصدي لأحكام السماء أو في القول بأن أحكام السماء لا تصح ولا تنفع. الزنا مصيبة والقتل مصيبة وسوء الظن مصيبة والغيبة مصيبة والنميمة مصيبة والكذب مصيبة والغش مصيبة، وكل هذا من مصائب المعاصي وجرائمها. لكن قد تخفى على الناس أن من المصائب أن يظهر بيننا من يتبجح ويعلو صوته ويقول نحكم عقول البشر، الجماهير هي التي تحكم الأمم، مرجعية الحكم للجماهير، الجمهور الذي يحكم، الجمهور هو الذي يقرر، الجمهور هو الذي يتوافق على الدستور، الجمهور هو الذي يفعل كذا وكذا. كلمات براقة يتشدق بها من يتشدق، ولكن خلفها ما تكن صدورهم وما يعلمه الله. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. أسأل الله السلامة والعافية وأن يعاملهم بما يستحقون وأن يخيب ظنهم في هذه الأمة. إن السلبية في ترك الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر سلبية لا يقرها الإسلام. إن رسول الله ذكر في حديثه الصحيح أن فرقتين إحداهما فهمت فهما خاطئا فأرادت أن تستعمل الحرية استعمالا سيئا خارج حدود المسؤولية، وفريق رآها انتكت عنها هلك الجميع، لأن سفينة الحياة الكل مسؤول عنها، وسفينة الحياة لا تنجو إلا بمنهج السماء، وسفينة الحياة لا تنجو إلا بكتاب الله وهدي رسول الله. مثل القائم على حدود الله والوافع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا هلا خرقنا خرقا في نصيبنا. انظر، خرقنا خرقا في نصيبنا، احنا بنستعمل حقنا وبحرية نأخذ حريتنا في استعمال حقنا. هلا خرقنا خرقا في نصيبنا حتى لا نؤذي من فوقنا، فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإن تركوهم وما فعلوا هلكوا وهلكوا جميعا. أليس هذا فهم للحرية؟ فهم الحرية أنهم يتصرفون في نصيبهم، يخرقون السفينة لأنهم يسكنون أسفلها، وفهموا خطأ أنهم بهذا لا يؤذون من فوقهم بالصعود عليهم أو النزول عليهم، فهم خاطئ. لو تركهم أهل الطابق الأعلى على هذا الفهم الخاطئ والاستخدام السيء للحرية، لو تركوا هذا تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا. أليس نموذجا صارخا بنو إسرائيل؟ دمرت حضارتهم وانتهت وماتت وذهبت هباء لأنهم لم يتناهوا عن المنكر. وانظر إلى تعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل يلقى الرجل، يا هذا اتق الله ودع ما أنت فيه أو دع ما تصنع فإنه لا يحل لك، إذا نهى عن المنكر. لكن نهي باللسان، قلبك لم يمتلئ غضبا لغضب الله ولم يتغير على هذا المنحرف عن منهج الله، قلب لم يتغير على المنحرفين لم يتغير. والدليل على ذلك أنه إذا كان في اليوم التالي يلقى هذا الأخ فيأكل معه ويشرب معه ويجالسه، فإذا لقيه كان أكيله وشريبه وقعيده يجالسه، كأنه لم ينكر طبعه من طبع هذا الرجل، قلبه لم ينكر حقيقة، قلبه لم يتغير أمام هذا السوء جبار السماوات والأرض، يغضب ويحارب ويحارب، وأنت ترضى عن هذا الذي يحارب الله، وترضى عن هذا الذي يحشر الرذيلة بين خلق الله، ترضى عنه وتقره؟ ألم يقل القرآن المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين؟ ألم يقل القرآن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله؟ أولئك سيرحمهم الله، أولئك سيرحمهم الله، والله عزيز حكيم، عزيز غالب على أمره لا يغالب، حكيم حكيم يقدر ويقرر ويشرع ما فيه المصلحة. إذا تغير الحال وأصبحنا كالمنافقين، أصبحنا يأمر بعضنا بعضا بالمنكر ويتبجح وتتاح له الفرص والميكروفونات والقنوات فيتبجح بما يحارب به جبار الأرض والسماوات، إذا ظهر هذا فماذا ننتظر؟ فماذا ننتظر؟ ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، أتدري ما معنى ضرب الله قلوب بعضهم ببعض؟ قلوب الصالحين افتتنت بقلوب الطالحين، قلوب الصالحين ستفتتن إذا جبرت اللص الذي يسرق والذي ينهب وينصب ويأخذ أموال الناس نهبا وغصبا ونصبا، إذا جاورته مال قلبك لفعله، إذا جاورته اقتتلت بماله، إذا جاورته اقتتلت بذكائه، إذا جاورته اقتتلت بمنهجه في الحياة فتميل إليه فتفعل كفعله، أو على الأقل تتسخط على قدر الله إن كان مالك قليلا أو زكاؤك أقل، تتسخط على قدر الله فتعيش في سخط الله والعياذ بالله. ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، قلوب الصالحين افتتنت بقلوب الطالحين المجرمين فتفرقت صفوفهم وتفكك ما بينهم من روابط الإيمان، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الإيمان يربط بين أفراد الأمة وجماعاتها، والسلوك المستقيم والطريق الموحد يوحد وجهتها وغاياتها، إذا تفرقت الأمة كل يمضي لمصلحته وكل يمضي لهواه وكل يحقق شهوته، إذا تفرقت الصفوف، إذا تمزقت الأمة لم تصبح أمة وإنما أصبحت قافلة أو قطيعا من البهائم، كل يمضي على هواه كما تكون البهائم في الغابة كل يبحث عن مطعمه ومشربه، ليس هناك بين البهائم رابطة وليس هناك بين المهائم ما يقوي تماسكها، إنما تميزت البشرية بهذه الهوية، البشرية لها علاقاتها الاجتماعية التي تنمي ترابطها وقوتها وتماسكها وانتماءها، انتماؤنا إلى السماء، انتماؤنا لسيد الأنبياء، انتماؤنا لهذه الآيات وتلك الآثار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لتضربن قلوب بعضكم ببعض. تفتت الأمة، تتفرق صفوفا وشيعا وأحزابا، كل يدعي وصلا، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، كلهم يدعي أنه موصول بالحق والحرية، إن الحرية عندهم تحلل وتبسخ وتحرر، تحرر من قيود السريعة، تحرر من قيود الدين، تحرر من قيود العقيدة، التحرر عندهم هو المقصود، هو المطلوب، هو الغاية، هو الهدف، لكن الإسلام يقول لنا قل آمنت بالله ثم استقم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لا فاصل بين الإيمان وبين الاستقامة على شريعة السماء، أو لا ضربن قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم، يقولها رسول الله وهو الحنين الحبيب المشفق على الأمة الرؤوف بالأمة الرحيم بها، لكن يحذرها من داء خطير وخطر الوبيل، إن خطورة الزهور الفاحشة ويل وعذاب على ألم يقل رسول الله فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل بيته يوما وهو يضرب على فخذه ويقول: ويل للعرب، ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. للعرب بالذات، لأن العرب كانت أمة ممزقة جمعها الله على دين الإسلام، كانت أمة جليلة فأعزها الله بالإسلام. ويل للعرب من شر إذا اقترب. تقول أم المؤمنين زينب بنت جحش: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ انظر إلى فقه المرأة، انظر إلى فقه المرأة، لتفهم أن الأمة لم تخلو من الصالحين. وإذا وجد الصالحون هل تدمر الأمة؟ هل تباد؟ هل تندب بضياع ودمار؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا عم الخبث، إذا عم الخبث، إذا عمت السرقة، إذا عم القتل، إذا انتشر القتل، إذا انتشرت الخيانة، إذا انتشر الغش، إذا انتشر الاحتكار بالسلاح، إذا ساء الاقتصاد، إن لنا عقيدة منها ننظر لاقتصادنا وإلى سياستنا وإلى علاقاتنا. عقيدتنا هي المنظار الذي ننظر إليه إلى كل مسلكنا في الشريعة، في الديار، في الديار، في المساجد، في العبادة، في المعاملات، في الأخلاق. لها منظار واحد من خلال عقيدتنا ننظر في سياستنا، في اقتصادنا، في علاقاتنا، في أخلاقنا. منظارنا واحد من خلال منظار رب الأرض والسماء، نزل في القرآن وعلى لسان سيد الأنبياء. إن القرآن بيّن أن الأمم السابقة لما انحرفوا عن شريعة الله ابتلاهم الله بالشدائد والحروب والكرب وضيق الرزق. ابتلاهم الله حتى يعودوا ويتوبوا إلى الله، فلم يتوبوا بالتاب، ولم يتوبوا عن معاصيهم بالتاب. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلكم فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. قست قلوبهم وظهر فيهم الاحتكار والجشع، قست قلوبهم وظهر فيهم الأذى والقتل والتدمير والنهب والسب، قست قلوبهم وقسى الحاكم على المحكوم، قست قلوبهم فتمرد المحكوم على الحاكم. قسوة القلب تترتب عليها جور السلطان، وترتب عليها تمرد الجماهير على سلاطينها. قست قلوبهم فتمردت الجماهير، قست قلوبهم فجار الحكام والسلاطين، قست قلوبهم فظهر الاحتكار في الاقتصاد والغش في التجارة والبيع والشراء، قست قلوبهم فكانت الأنانية أبني نفسي ومن خلفي ليكن الطوفان يغرق من بعدي. قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. زين لهم، نعم، إن التفكك الأمم وبيئة المعاصي وبيئة الفاحشة بيئة صالحة لترويج بضاعة الشيطان. الشيطان يصرخ في الأمة ليل نهار لكي تبتعد عن دين ربها وشريعة خالقها وباريها. الشيطان يروج ويزين الكلمات: الحرية تحرر، الحرية تحل عن موازين الشريعة في البيع والشراء. عندهم الحرية، الحرية ينادي بها، هذا يقول اشتراكية وهذا يقول رأسمالية. هذه نداءات زينها الشيطان في أعين أصحابها، ويريد أصحابها ليزينوها في أعين الأمة. إنما اقتصاد الأمة يحتكم شريعة السماء، إنما سياسة الأمة تحتكم إلى شريعة السماء، إنما أخلاق الأمة تحتكم إلى شريعة السماء. هذا ديننا وهذا هدينا وتلك شريعتنا وهذه أمتنا. كنتم خير أمة أخرجت للناس لمصلحة الناس لا لمصلحة المسلمين فقط. أخرجت للناس، لو تدعمتم حركة الإصلاح لصلح حال الناس جميعا. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. الفاسق الذي خرج عن دائرة الإصلاح